الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيهم الأبدال يميلون نواتي من كرة أهل السنة والجماعة ومنهم أعلام الهدى ومنهم كالنسوس أعلام الهدى يمن مريو تراروج قورا يهونو ملكت يميهونو ألو ومصابح الدجا يتألموا مبراك هونو ألو مصابح ينصباح تلغانو مصابح الدجا دجا جمع الدجية دجا وهي الظلمة تألما مالكم ومصابح الدودة يتألم مبرات يهون مسوّج ألو أهل السنوات أولو المناقب بعد ما أرقاتنا بعد الزنوات على مأسوة يتورثنا التاذي هنا كنبي عليه الصلاة والسلام الناك الصحابي والفضائل والفضائل المذكورة يتنسلنا يتوصوا يتذكروا يتذرذروا يهون فضل عبال بيخوشنا أهل السنوات وفيهم النزو أهل السنوات الأبدال أبدالو تشارلو أبدالو تشارلو أبدال جمعوا بديل الأبدال أبدال التمالو أهل الحديث أهل العلم ميكايو ميكاكاكو مالتنا أبدال مالتنا يهونا تولد الموتو يلاو تولد الميكاكا مالت بجيمتو آمتو ميماتو صوو الشرلال مجي جددو هذا الدين جيمونو دنبر بكي من ملس مجاهد الله يفترى بي زمن نقرار باريع باريع هنا علماء يفترى أبدالو سم النسو سناتشو النزي زمنات جزين تبكو الله تبكو يمي فترة سو خالا لك علماء السنة لك أون كوت يدين مريو سم النسو سناتشو وفيهم النزو أهل السنة وسس أئمة الدين يدين مريو سالو أئمة كأبي حانفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزعي وصائري العلماء البارعين في العلم يونو تنزع أئمة الدين يدين مريو السر النفس وستناته ما شاء الله الذين النزي أجمع المسلمون مسلم هلو يتسمى مباشو على هدايتهم كأن بمهوناك ولي أمه هلو تسمى مطال فالنزي أرقى أئمة وستنا بمكاس فلو تلي أمه ملو بمولو تسمى مطال تقبلوا السؤال أهلا وسهلا بلو تقبلوا السؤال تقبلوا السؤال عندان يتساطاتكم يتوستنا ردي بالدردم من المال لهم وكتار لهم يعلنوا النسو داره كاوكان فلذي الذين النزي أئمة الدين يدين مريو السمي بالوت الذين النزانة أجمع المسلمون مسلم هل تسمامت على هدايتهم إن بمهنات لا تسمامت وهم النزي أهل السنة يمي بالوت الطائفة المنصورة كرجوا الله مردات بودين مالتنا طائفة طائفة المنصورة الله مردات كرجوا بودين بالوت طائفة المنصورة أو طائفة منصورة أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة ليلة أهل الآثر أهل التوحيد الوسل طائفة الناجية السلفية بك أن ذي كل عن بينك نفسه في كل صيام مبزاف مالك بتنسني وتأملك هذا اللب عن بينك نفسه أهل السنة والجماعة مالك بك النفس إقامته الله أهل السنة والجماعة أهل الآثر عثرا المتكثروا مالكم أهل التوحيد البلد أهل الكتاب والسنة يحادثنا القرآن دي تسبو تسكتوا مالكم هم الثلاثيون إلو أسوال بليلة عندنا هي هل سيانو أجزاء ما هدو يالون أوستراليا يالون ثلاثي بيهون سعود عربي يالون أهل السنة والجماعة بيهون عن دينة منهج عن دينة حقيد عن دينة عقيدة الناسو زفتي منهج من المجونة في اللي مكاكلة فارق يالون وهم الطائفة المنصورة الله إني رجعت بدون من نسكنا شو الذين النذي طائفة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام انده بلوت أرقوات شوال من قالوا نبي لا تزال طائفة عندك بدون أسوى قدم أسلك بلوان كنو رأيك من أمتي كان أموس عندك بدون أسلك بلوان يعني أموس قالوا على اللمنا لا تزال طائفة من أمتي من رأس تبعيدين تبعيدين كان أمه استبلوا طائفة من الزاوة

إما في الدنيا ودنيا لا يرجعها وإما في الآخرة وآخرة لا الله يرجعها جدًا فلدس سنك سنك أتعقب جلاله وحينين رحمة الله عليه فنسأل الله الله من تأيك أولا ملاله ومن تأيك كتاباتكم سيزاقوا فنسأل الله الله من لمن أولا هيا جعلنا اندادر منهم كالنزبي دقار بسوط الله اندادر كطائفة من القرى اندادر آمين وأن لا يزيغ قلوبنا لباشن من دات أمبن بعد إذ هادانا انداز جبن انداز أمبن لباشن من تأيك أولا بعد إذ هادانا كنت هادر رجان كمراننا من قلوم خاتيين بهالا وأيها بلنا اندسة من لدنه كالسوزا أي من عنده رحمة أذنة اندلق سنن تيقال إنه الله هو الوهاب فجو لقاشو السنون وصلى الله يا الله الدافي الرزاقة على محمد فمحمد لي وآله فتكتبوا الشاكيوم لي وصحبه فبال دربوا الشاكيوم لي وسلم يا الله سلام تحية يدرساتكو تسلم كثيرة ذو سلامنا ذو تحية يدرساتكو لنبي عليه الصلاة والسلام بلو كتابتكم بجهة تنافق الله ابن تيمية وليخرت النقبان نمي الله عشرة وافل الشيخ شقوي قتل الله رحمه الله الله يزن الله تونا بيان ما برار يوم قتلوا مزايا أهل السنة يا أهل السنة وشن مليا قتلوا بطل يا أهل السنة وشن مليا يا أهل السنة وشن مليا مليا مالك أيدي مالك أيدي مكنايتهم أهل السنة والجماعة من يلاتهم أيدي يلاتهم يا باسبورت من يلاتهم يا أبالنك كاردم سكيت من يلاتهم من يلاتهم من يكبع اتباع سلفنا الصالح يسلفنا الصالح المنهج عشان سنة مكتل بالتالي من يدرك وإن تسميت وإن لم تتسمى بتتسيما بس تسيما واجب عدنا وليس عليك واجبا أن تتسمى أهل السنة والجماعة أو طائفة المنصورة أو طائفة الناجية أو أهل الآثر أو السلفية فذلهم الترف واجب عدنا من بانتلي ولكن الاتباع هو أولى لأنت اتباع بالتالي من يتبكه يهن مالك اللبين لا أبدا إنه سقوطنا لمن هل أنت أعلم بهذا الدين من ابن تيمية وابن القيم وأهل القرآن وأهل الحادث كالنصيب التي خشال عنه وكل الزيدين للزيدين إن يأتي بعد السنة أتي بعد ما أنه من كتلوا منهاج سلفنا الصالح بقى ليلة إلا لماذا؟ لأن أفهام الأمة وأمة وفهمنا عردت بتنتين الوطار فلذي أهل السنة والجماعة والسنة كتلوا مجمرا منهاج سلفنا الصالح يسلفون الصالحين أفكهدنا سلفنا الصالح وسلم مع الناس وكتب على صوفت كفل الزمن السالس نبي عليه الصلاة والسلام إما تذكروا الله وإن كتبوا للجيس معك إنما الناس خير القرون قرني يعني كفل الزمن كذا كفلوا له كذا كفلوا له تبلا إن الزمن يبال له سلفنا الصالح دقاب في إن يقدم توتاتشين مع لسنو ترقومه ينزل تكتاي ينزلهم منهاج باهم زمن لك بيكن يوم إلى يوم القيامة يمنع تبارك يمنع كتل دقلو سلفية يبال يا مالس من مالس سلفوشين يمكتل ينفس منهاج يمكتل ينفس جوزو عبوابات أكهد يمكتل مالك وليس حراما عليك أن تتسمى بالسلفية والأهل السنة والجماعة كل كلاد أثبته العلماء الأجلاء الكبراء حلال قسو لك أو انتو الساكن يعتدكت يعتن مثلو انك أبلو عليك لمن منهاج سمو عدلم إنك جربا له من علم لك فأهل السنة والجربا من علم كتب على يخلفون الصالح من قد يصحبوا من قد انك أتلو أخلاقا تكتل الله أخلاقا تكتل الله ومعاملة فترة تكتل الله ليلة فبيع تكتل الله فمن من يوم عينة ملك مالك بهلهم زر تكتل أهل السنة والجماعة يواصل الشيخ رحمه الله بيان مزايا أهل السنة يا أهل السنة وكن من لا يبرر له والجماعة يا أهل السنة والجماعة وكن أهل السنة والجماعة من العجب الأهباش تتسمعه أهباش تراثه نحن أهل السنة والجماعة الصوفي من الفيام والكفار أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ليسوا والله إنهم خارجين بالكلية من أهل السنة والجماعة الراش بعيدوا سناتوا أرقوا سناتوا مكنايتهم أهل السنة والجماعة أو السلفية من الذي أسس هذه الجماعة؟ يكين جماعة ينصرتات مكانو مكتا مصرتات والله مصرات من الله مصراته الله سبحانه وتعالى نبي ما دلو نبي مبلغ الإسلام يدين الإسلام أدرس ناتو دين الإسلام أدرسوا لجيس أمة السؤال لذلك جماعة مسرات الله لأهل السنة والجماعة مسرات الله أن أهباسوا مسرات الله أجان داندوا جماعة منظمة حركة وإنما أجان داندوا فلسكة درجت مسرات الله يتنساك بكذين مالا أهل السنة والجماعة

ሰሃቢዩ 73ቱ ምን አይነት ነው ብሎ አይጠየቅም። ሰሃቢዩ የጠየቀው ያችን ሲዲኑ አቡዲን ማን ነው ያለው? የኛን ጥያቄ ዛሬ ላይ የኛን ጥያቄ ነው የጠየቀው። አልহামዱሊላህ اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اجلنا ومن اجل هذا الصحابي السائل وانهم اهل السنه عند الاستراء فمتنطع الذي اخبر من صلى الله عليه وسلم نبيي يتناገሩ ሲሆነ አን ሐዲቲ እንደም ይከተት ይተናገሩ ሲያዴል উম্মাহ እዚህ উম্মাহ ውስጥ መከፋፈል ይፈጠራል ብለዋል። الله ودا عند النفهمت الله بحديث القران لي عند الله هذيك والله اللهم اجمع كلماتنا على الحق لو ما له كلماتنا عند ادرغو بتادم بحق لا عند ادرغو يكن دعاء كلكم بصنات انادكو منم ادله هي عندنا خواص ادله منم قوات ما ادله هذا الدين هذه الاخره وهذه الدنيا وهذا العلم وهذا الاسلام تبقى لذه لاسلامه اللهم اجمع كلماتنا على الحق واجمع كلماتنا على القران واجمع كلماتنا على الحديث واجمع كلماتنا على طريقه سلفنا الصالح وعلى منهج سلفنا الصالح فيهم من دعاء والله دعاء يجينا بك وانا ذلك بالسلام ثبتوا ان اهل السنه على الاسلام باسلامهم لا يقنطوا وصاروا كونوا اهل السنه هم الفرقه الناجيه نتاي متوطوا ابو دين هون من بين تلك الفرق بنذ بدونوت مكاكل فرق معناته يفرقه كلوران ሲንጉላሩ ፍርቃ ተባለ። ፍርቃ ከሆነ መበታተን አክሽኑ ግግት ነው። ፍርቃ ከሆነ ደግሞ አንድት ቡድን ማለት ነው፣ አንድት ክለብ። ፍርቃ ከሆነ ክለቦች ማለት ነው። የተለያዩ ቡድኖች፣ እስላማዊ ቡድኖች፣ እስላማዊ ቡድኖች እንዳለ ዓለም ያውቃል። ዓለም ዓለም كله يعلم ዓለም ሁሉ ያውቃል። ሆሞ አልፍርቀቱ ናጃ ምን በይነት ለከልፍረት በነዚህ በተባቱት ቡድኖች መካከል አህሉ ሱናዎች ሆነ ይሄ ራስን ማጥራት ነው ወይ ተጠይቀዋል ዑለማዎች እነብኑ ረጀብ እነብኑ ተይሚያ ተጠይቀዋል ምን ራስ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ማለት ራስን እንደማጥራት ይቆጠራል አበደን አይደለም አንደኛ ራስን ለማጥራት ከኔ በላይ ላካር እኔ ነኝ አህሉ ሱና እኔ ነኝ ቀይፈተ መንሱራ እኔ ነኝ ቀይፈተ ናጂያ ብሎ ራስን ለመቆለል ራስን ለመቆፈት ከሆነ ሀዳ ሐራሙን አለይክ ይዛን ልጅ ሐራም ይሆነ አለበለዚያ ግን ተሰሚ አልመሻኹ ኩሉ አጃዝ ምንም አይደለም አንተ አብኑ ባስ ያ ሼክ አተሰሚ ለሰለፊያ ለምሳሌ ሰለፊዎች ብለን እንድንጠራ ፈጥያ አይሆንም ወይ ራስን ማጥራትና ለራስ የምትከፍት መቁረጥ አይሆንም ማለት ላ አይደለም ይተሰሚ በተሰሚ በመጠራት ምንም አትሆንም ወላኪን ተሰሚ አድርገ የሰለፎችን የሰለፉን الصالحين አካይድ ማነር ኮረ ይዛን ግዲ ጥያቄ ውስጥ እንገባለን አለበለዚያ ተሰሚ ምንም ችግር የለም ይላል وهم الجماعه النبي اهل السنه ثبتوا على الاسلام باسلام لا تنطوا وصاروا هنا هم الفرقه الناجيه نقيم متوطوا بودين هنا من بين تلك الفرق بنجد بودين متكامل وهم اهل السنه الجماعه الثابته صنوا بودين معناته صنوا يتناش بودين ابن تيميه يتناسل يتنا يموتوا سربيت استني يموتوا من اجل لمن بلوا نبر زي هو اللي تقي درسبات من اجل التوحيد ومن اجل سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومراكم وطاتنتاسون يا ياسلفوت الناي قرصو تمن لاي نو في خدمه الدين ديون بمخادم لاي نو بذان ساعات كن الناسو كي يميبالو كل لفيتاتو لتغطوا باچو نبر الناسو كي يميبالو ليروش ابن تيميه اخر دي اونن سيتاس سيوتا تملسو سيجبا اونن سيوتا تملسو سيجبا ازو سردي سينو ثابتوس بتام صنوس ناكو انا احمد ان الامام احمد امتحانون اصلفوثال ميجرمسكنا اصلفوثال سلذي منه وهم اهل السنة والجماعة الجماعة الثابتة سنو عبودين تبالالي على ما كان زمن لا يتسنو سنو يبتلاي يتسنات الله سنات راسو على الباطل سنو هنا لي سنو هنا لي جذبت كانوا من على الباطل راسو الثابتة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي بنبرو بتلاي يتأمنوا بودينوس وأصحابه ينبيون صحابيوس بنبرو بتلاي يتأمنوا بودينوس ناكو النبي أهل السنة والجماعة وهو ይህ ነብዩ የነበሩበትና ሰሐቢዎች የነበሩበት አለ ሱነቲ ወልጀማዓዎች የጠኑበት አልኢስላሙ ለመሐብ ጥርቻለ ቁልጫለ እስላም ነው አልኻሊቅ የጠራ የሆነ አኒ ሸውቢ ከመግሹሽ የለም አሰር አልተከላከለበት ንሱ ትንሽ ቢድዓ ካለች ፈንቅለ ያወጣል ለዚህም ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች والله عندي በጣም የሚገርመኝ ነገር ምን አለ መሰላችሁ ዓለም ላይ ያለ የተለያየ ጣይፋ ህዝብያት ሐረካት መንظمات ሲያፊያት ሁሉንም በታመጡ አንሱነት ወልጀማዓት ማንንም ጋር አይስማሙ ማንንም ጋር ለምን

يا الله الحمد لله الحمد لله. فكيف تخاف وحولك الفك انجل يضاء الى الفدس كما شكرا اطلعوا لك انتي تفرال من يستلك عال من لنا مدنقذو زريهان بشي شامة تلقصوا له التي تقول أن ما يلمنا نعم والله الذي من بقى عمدت ستنى هنا من التكتر بك يعني دان دوان من حاج خذوها والله خذوها بين يديك ولم تخف أحد أبدا أعلام الهدى الآخر. وفي أهل السنة أهل السنة وسمكاكل على علماء لكأون توتسالوا لكأون توتسالوا النسي يقول الألباني من دي الناس بندر ابن نايف سمتاش ستا بندر ابن نايف أصر ديك آيكل من ناقر ومعرفة أصر ديك آيكل لعله عنبوت من لا خوست منا من نجد تجربه كهولة على السنة والجماعة يميل أنت فيسبوك لك قال مثلا دي سنة يقولون عنبوت سلام الحاج سلام سلام النجار عليه عنبوت بندر بنو نايتنم خوست عنبوت فتام دي سنة الكوية يتنا جرات على سلاح السنة والجماعة فلس يقول الباني سنة درس يقول الباني مالس البانيا يقول زلافيا سربيا مونتينيغرو تاتالس وارد سربيا مونتينيغرو الباني البانيانا سربيا مالك البانياوس مسلمون سناتو اللي هيرسي كالوبات مالكنا سربيا اللي بالو دجمو انترون سناتو كريستيانو سناتو كلتو سيكسي تنبار ما نبار لو مطان ملوسو فيسي اللي بالو سوية لتخصفة سبجي مالكنا هذا النسيق الالباني تسدي مطناتو كالباني هذا تسدي مطناتو جماعتو استجابو ساعاتي يسرو يهم كلو كراب كرتو أصبه كما صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة وكما ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة يجب أن أرد هذه الضعيفة نجرم محدثون كيف نتو ألبانيا نتو فرنجي نتو فرنج أقراتو كي فرنجي نتو ولكن أهل السنة والجمع من الأسوال والله هو أخونا نحبه نحبه لماذا؟ لأنه عربي لأنه سعودي لأنه خليجي لا أبدا ولأنه من أهل السنة والجمع إذا كان أهل السنة والجماعة نحبه في الله ولله وفي الله وفي طريقة الله وفي إسلام الله نحبه فليحب بعضنا البعض توحدنا توحدنا الحق الحديث والقرآن عند الناس ومن أجل ذلك إنما تكره الأحباش لمن لم تتلا لأنها خرجت عن أهل السنة والجماعة وتمول بمول تتقصص الوقت الذي أنبض إن شاء الله. وفي أهل السنة العلماء والأعلام وفي أهل السنة أهل السنة وتسأل العلماء لكأون توتالو الأعلام عند ترارة يهنو علماء وتالو الحمد لله المتصفون يمجلت بكل وصف بباهر هل يجلت ألو حاني مسكني هنا بحر الله مسكني هنا عند تبع كل سطوة لنبال عند سموس أساس أبو والله الرماس يدرقوا ما من المعقل وفيمين يهون الرماس من هذا الجاكس وصواتي أفوزان الرماس من هذا الجاكس وصواتي ليروس الرماس أصبات ونسو لي بنا يتقف لنم لأنهم اتبعوا ثلاثين أصوال منهاج ثلاثين أصوال خدنا وراء أصوال يلا كذا كذي ودك إنه رجرا مستناقن يلا ثلاثين أصوال بلوتان عدل بلوتان تدربوا تازوان يعسين بكتانو ميسوك لزين تقدبوا على اللزين لزينو عواني من دخل لقو إسلام وستنشو كتالن بلو مالا بكل وصف بمعنى يوم بحري جلت الله أهل السنة حميد مسكون بهون بحري علما فأوقة وعاملا فما تكبر يجلت الله أهل السنة وفيهم أهل السنة الأبدال يا الله وداجوت وليوتشالو الأبدال وهم الأولياء يا الله وداجوتشالو والعباد يا الله تجي باروت شمالو النجو أهل السنة ثم بذلك أبدال تبالو لمن قيل تبلوان لأنهم مكنايتهم كلمات كلما مات بموت قطر منهم كالنسوس بموت قطر أحد عند سو بموت قطر أبدل بآخر بليلا يتكال للنار أبدال تتكاكي وشمال تتكاكي وشمال عند تالك لك بموت قطر ليلا لك يتكال لبوثه لك إن محمد ما أبدلها بالنجم تيميا تيالكم إن النجحين الثالة لك لسأون تسلموا بوثه الشخص مثل الحمد لله النسوس يموت دقمه ليلا يتكال ابن باس يموتوا ما نتكال نبه ما نماته يمتع كفر يمتع للنجر لمن؟ لأن الله ينصر دينه إلى يوم القيامة لا تزال طائفة على الحق من أمة على الحق قبل والمسر مدال عبدال التبالو مهنة تتكاكي وسبالتن عبدال السنة ما ناكو هم الأولياء والعباد يا الله باروسنا يا الله وداجو سنة ثم بذلك በዚህ ተሰየሙ ቂለ ለአንሁም ኩለማ ማተ በሞተ ቁጥር ምንሁም ከነዚህ ሰዎች አሃድ አንድ ሰው በሞተ ቁጥር ወበዲላ ቢአኸር በሌላ ይተካልና ወዲሩ በሌላ ዘገባ አን አህመድ ከኢማሙ አህመድ ተረጋግጣለ አንሁም አብዳሎች አስሐቡ ለሐዲስ የሐዲስ ሰዎች ናቸው ብለዋል የሐዲስ ሊቃውንቶች ናቸው ብለዋል አብዳል የሚባሉ እነዚህ አብዳሎች እነማን ስናሉ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ነው ያሉት አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ነው ያሉት وفيهم انذو اهل السنه والجماعه ائمه الدين يدينو مريوچ አሉ اهل السنه ውስጥ ነው ያሉ اهل السنه ውስጥ ናቸው ለምሳሌ ሻፊዒ ነው ቦታ አጥቃቸዋል እኛ የሻፊዒ መዝሐብ ተከታይ ነን እነማነት ነው ምን እ የነላሎ ኢማሙ ሻፊዒ ተከታይ ነን اهل السنه እኛ ናቸው ይላል ዋናው ግን ትክክል ዋናው ነገር እሺ እናንተም ኢማሙ ሻፊዒ እኛ ናቸው ባሉ እኛም እኛ ነን ማለት ወላኪን እስኪ ኢማሙ ሻፊዒን አካሂድ እንመዝነው በሐዲስ በቁርአን በሐዲስ በቁርአን ሲመዘን እነዚህ ሰዎች እነዚህ ታላላቅ አይማዎች ሐዲስና ቁርአን አላመን ሐዲስ ሰለፍነ ሷሊህ ነው ተከተሉ በቀደምቶቹ ባለፉት ሶስቱ ክፍለ ዘመን ባሉት ሰዎች አረዳድ ነው ተረዱት አቂዳቸውም እንትው ያለ አቂዳ ነው ለይሰ አቂደቱ ኢማሙ ሻፊዒ ከአቂደቱኩም አዩሃል አግዲያ እንላቸዋለን ማለት ነው አይቲ አህሉ ሱና ባህሉ ሱናዎች ውስጥ አልዑለማ ሊቃውንቶች አሉ አልሙክተዳ ቢህም እነሱን የሚከተሏቸው ይሆነ አልሙክተዳ ቢህም ማለት እንደ እንትን ሆነው እንደ ሞዴል ሆነው የሚቀጥሉ ማለት ነው አይ ወአህሉ ሱና ባህሉ ሱና አይቲ አህሉ ሱነቲ ባህሉ ሱናዎች ውስጥ ይገኛሉ እነማን አልዑለማ ሊቃውንቶች እነሱ ውስጥ ናቸው አልሙክተዳ ቢህም እንደ ሞዴል ተደርገው ሰው የሚከተላቸው የሆኑ አእማዎችም ራሱ አህሉ ሱናዎች ውስጥ ናቸው كالائمه الاربعه اراثن ائمه مثل اراثن ائمه وغيرهم ليلوتنم مثل اراثن ائمه ان سفيان ابن عيينه ان سفيان الثوري ان اوزاعي ان عبد الله ابن المبارك ان حسن البصري يمثلوا تعلق ليقوت معناته ان ذي كله جماعه اهل السنه والجماعه قالوا لك والحمد لله اذا لا تخاف ابدا احدا لمن لا تنك ظلمه الا ما استار الله فكيف تخاف وحولك الفك انجلي يضاء الفك انجلي يضاء عيشل ابن تيمية انه مكتله فوزان انه فوزان عند علمه كالتساسات ستتونه تساسات تذكر كالتنقره بقى الله بحديث بقرأ الله يدوال كالتساسات من ما يكتله አንተ ፈውዛን አይደለም ያንተ መሪ ወይ ፈውዛን ወይ ኢብኑ ባዝ ወይ አልባኒ አይደለም እነዚህ ሰዎች መንገዱን አሳይተውናል ኑሂብሁም ለምን መንሃጅ ሰለፊነ ሷሊህን ስላሳዩ እንጂ እኔ ፈውዛንን እከተላለሁ ብለ ሌላ አካል ሌላ የሆነን አካል የሚከተል ጋር እንትጋጭና ታአሱ እንትፈጥር ከሆነ ይበን አንተ ለተን አህሉ ሱነት ወልጀማዓ አይደለም ይሄ እኔ በፈውዛን ፈውዛንን ይሽ በቃ የፈውዛን አካል ካልተከተልክ የሆነ ሰው ጋር ምጋጭ ከሆነ ይሄን ግዴ ሙታአቲ ይሆናል እንደዛ አይደለም ፈውዛን ተናግሯል አው ተናገረው ይረድ የተሳሳተው ነገር ካለ ተሳስቷል ትቷል ያ ተሳሳተው ካለ ትከተሏል አሊም ምንል ዑለማ ከዑለማው ውስጥ አንዱ ነው እንጂ የምትለው አንድ የእስላም መገለጫ ዋና ተአሱ የምታደርግበት አይደለም እናደርግበት አይደለም ለዚህ ምን ወሃቢዎች ብለዋቸው አላህ ደለ መጀመሪያው ውስጥ እነማን መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ብን ሲከተሉ የነበረው አዳ ተምፊር ነው በዘመኑ ደግሞ አንድ ተባለ ነገር አለ ወይንም መድኸልጅ ይሏቸዋል ወይ ደግሞ ጃሚ ይሏቸዋል امام الجامي يبالو يمدينو سوناچو تالاقو عالم ليقناچو استاچون جاميا استاچون يتكتر وين استاچو لا يقرى تماري كله جامي يبالا لمن اندهونه تاكاله بتام فطام ناچو بعلم لا فطام ناچو بمانيو عالمن بمان بفطام ناچو سلازي كذا كذا جامي منتاس يمرتو لمن دنو يتنفير الناس من حوله كفزوريا سوتش لماراك نبره ولكن ابن باز او انه عالم الرباني تالاق عالم فسو والله الشيء لا يطور نجر انت مطفو نجر على اجيال بطن صبر يا سي ادركو كل من دغنا ودي شي مزور جمال انا عندي سو مقلد كلك عندي سو طب انا لي اني ابن تيميه تكتاي ني منداك اني ينمان تكتاي ني يسلفون الصالح تكتاي ني يصحابيوت تكتاي يغادي اكابي انت تكتاي ليه من دي تكتلكاتو والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان تبعوا او توما والسابقون الاولون ان ذا المجمعه والسدرو تقدمتوا من المهاجرين كسجتين والانصار كانصار على ان الله قتل منال والذين اتبعوهم በእህታት እነሱንም የተከተሉ ሙሃጅሮችና አንሳሮችን መከተል ራሱ አላህ አዘዘና والذين تبعوهم بإحسان قال ابو هلال رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم من الذين ودوا لاشوال انسكم اسجدتواشوال ياسجدتواشوال واعدلهم ازدغاشتولاشوال جنات تجري تحتها الانهار كسروا بذوت رتوش ارض جرتوش يمسكبات يونهشن جنات ازدغاشتولاشوال ذلك الفوز العظيم فلذي بإحسان والذين تبعوهم بإحسان يتبعوا انصاروشننا مهاجروشن وينم ثلاثون الصالحين يتكتل انجي كذان بحالا يعلون سو عند امام عدلقات كتلوا على عالمين وكتابون تكرانا اسكو من قرين يا طيب هيو هي من قد استعدد سال شيء كادر سال للعادل سويو منهم مارين سويو عطاقيتو على عمتا سيسا مهير بكتار يعلم ابن تيمية يثلاثون الصالحين من قد عطاقيتونا ان فوزان الفوزان يثلاثون الصالحين من قد عطاقي ان ابن باز يثلاثون الصالحين من قد عطاقي نحبهم علماء الساسين سلهون انجي ابن باز بيت ميديالك انت ያርልም እሱ ካልሄደበት አልሄደበት ምንድን ያርልም ወላኪን እነዚህ ሰዎች ከማን ከሻለ ያሳያሉ የሰለፉን ሷሊሂን አካይድ ከነዚህ የተሻለ ማንንም የሚያሳይም የለምና ጧት ማታ እብኑ ባዝ እንደዚህ ብለው እብኑ ተይሚያ እንደዚህ ብለው ከሌለ እንደዚህ ብለው እንደተረው የሰለፉን ሷሊሂን መንገድ ያሳዩናቸው መተከተሉ ሰለፉን ሷሊሂን ሌላ ግን ዛብ ውስጥ እንደስተው ያ ማት ከተላለ ምንም ነገር ከሌለ ሙቀሊድ እኮ ተላው ሆናል እኔ ማሙ ሻፊዒ ምን ተከተላለ አይደል ሙቀሊድ እኮ አለ ምንም ማሳከው ሆነ ተከተላለ ግን ስትከተል ማጥናት ያለብህ ነገር አለ ለዚህም ነው መማር የሚወጅብህ ምክንያቱም ያገኘነውን ተከተልልን ነገር እንችላለን ራሳችን ካላወቅ አንተ ይወድክ ተኩላንና በግል መለየት መቻል አለብህ አንበሳን ከእንትኑ ከአሳማ ለይተማውቃለ የግድ ነው ያን ካላወቅ አን ተኩላው በመስሎልም ይዞን ይችላል ተከተላለ ዋሽው ደስ ሲት ይችላል የግድ ማውቅ አንደኛ በእኛ ላይ የግድ ነው ያንማና ከሆነ ደግሞ ምን ማያዛለብን ታላላቅ እናምንባቸው ሰዎች ታላላቅ ዑለማዎች ዲናቸው ላይ በጣም ጠንካራ ሰዎች ለዚህ ነው የሚያስቀድማቸው እንደምን ጤኛ ምንም ታቆ ብን ጤኛን ይከተላል በሶሃባ ዘመን የሌለ ነገር ለምሳሌ በሶሃባና በታቢዒዎች በታቢዒና በአኢማዎቻችን ዘመን የነበረ ክስተት ዛሬ ላይ ግልጽ ነው አንቃ አትጋጭበትም አቂዳ ላይ ደግሞ ምን የለም አቂዳ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም መጀመሪያ አቂዳ ላይ ኢጅቲሃድ ምን ታላቅ ዓለምነት የሆነ ኢጅቲሃድ አድርጎ የሚያመጣ አይደለም ሐዲስና ቁርአን የምትከተለው ስለዚህ አቂዳ ዘስቴም ነው ወላኪን መስአለተ ፍቅህያ ላይ ትለያያለህ እፊቄ ላይ የምትለያይበት ነገር አለ እፊቄ ላይ በምንለያይበት ጊዜ ወይንም ዑለማዎች ሲለያዩ እኛ አይደለም ዑለማዎች ሲለያዩ ሁሉም ሐዲስ ያመጣ የተወሰነ አሻሚ ነገር ማለት ነው ያን ነገር አሻሚ ሲያመጣ አሶህ የሆነውን የተከተለው ማን ነው ተብለን የምንከተለው አለ እነሱ መካከል በሚፈጠር ማለት ነው ለምሳሌ መስአለተ ፍቅህያ ላይ አህባሽ ሆነ ደሊላም ትታለች እያንዳንዱ የሚያመጡልህ ነገር ሁሉ ራቁትን አልመጡም ይሄን እንዳትሽወሩ ዝም ብለው መጥተው እንደዚህ ሶላት ይበቃል እንደዚህ ይበቃል የሊሱሪ መልበስ ትችላለ ለሽቱ ተቀብታ መውጣት ትችላለ ይሄንኛ ቀውጥ እናደርግባቸዋል እንጂ ወዲ ኩል የቀውልህም ሹባ ለእያንዳንዱ በእስም ይሆን ሰዋል አላችሁ እያንዳንዱ ማንኛውም የሆነ ፍርቃ የሆነ ነገር ሲያመጣ ዝም ብሎ ራቁትን አይነሳም ይሄማ ይወድቃል ድንገት ይወድቃል የሆነ የታወቀበት ይወድቃል ይሄ ግን እድሜ ያራዝማል እድሜ ማራዘም ያበለው የሆነ በእስ ምን አምጥተሽ ሹባ ተለቅበታለ ከሹባ ውስጥ የሚወጣ ድብል እዛው እየተንቀዋለለ አንተ ጋር ይቆያል ከሹባው ከመውጣ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ነው የሆነ ፍቅህያ በካላላቆቹ አይማዎች በሶሃባ ዘመን ያልተፈጠረ ነገር በአሁን ዘመን ሊፈጠር አሁን ሙጀማዕ አልፍቅህ ስለ ፍቅህ የሚያጠኑ ካላላቆቹ ዑለማዎች አሉ ይሄ ወደዚህ ቀርብላል ብለው ሐዲስ ይፈጣሉ ይሄ ወደዚህ ቀርብላል ብለው የቁርአን መረጃ በመስጠት ትንታኔ ይሰጣሉ ስለዚህ ስንአታ በአሁን ሰዓት ብትከተል የምትከተለው አይማዎችን ካላላቆቹ ሊቅ ዑለማ የሚባሉትን ዑለማ አረባኒን ትከተላለህ በማላቀው ነገር ለማዕረባን ይነፈጠራል በማላቀው ጉዳይ ይሄው ባሁን ሰዓት ይመጣ ሪባ መስል ነገር ይመጣኛ ከቴክኖሎጂ ጋር አናቀውም ብዙ ጊዜ ቢዳዎች ቴክኖሎጂ ተውገልቷል ባሁን ሰዓት ቴክኖሎጂ ለጥቶ ማለት ነው። እኛ ጽናለን መካከለ ራሱ ይመጣል ቢዳ። በዛን ሰዓት ሊቃውንቶቹ ምን ብለዋል? የነሱን ፈትዋ መጥቀታ ነበር። ያን ካነበብኩ በኋላ ተፈተላችኋል እነሱ። ለምን? لأنهم أعلموا بهذا الشأن منا. እኛ የተሻለ ያውቃሉ። ድሮ ያልተጻፈ አሁን ላይ ያለ ነገር አለ። በዘመኑ የተከተተ ክስተት ማለት ነው። ይሄንን ፈትዋውን የሚሰጡ ደግሞ ታላላቆች በዲናቸው በስናቸው የምናምንባቸው መሻይኽ በሱናቺ የምናምንባቸው መሻይኾች የሰጡትን ፈትዋ ማለት ነው። ይቻላል ምንም አይደለም ምንም ማያቅ ነገር ከሆነ ማያቅ ነገር ከሆነ አንድ ምሽፈከት ነው ይላል ታላቁ ማለት ነው ቃይማውት እኛ ግን አራቱ አእማውት አራቱም እኛ ናቸው አንተ ሻፊዒ ነህ ብለህ ለሻፊዒ ብቻ መወገን የለብህም አቡ ሐኒፋ የኛው ናቸው ማሊኪያም የኛው ናቸው ሻፊዒያም የኛው ናቸው ሐንበሊም የኛው ነው ከዚህ ውስጥ ሐዲስና ቁርአን የተከተለው እንዲያሉ አሉ ሱነቲ ወል ጀማዓ የሚባሉት እኮ አንደኛው ጥቂት ነው እጥቂላ አረዳድህ ራሱ ሻፊዒ ሆኜ ልሂድ አስበል ለምን ሻፊዒው የተወሰኑ ስህተቶች አሉ ራሳቸው የተናገሩ ዛቱ አልሐዲስ ወሆ መዝሐቢ ወይ ሐዲስ ከመጣ ለኔ ኢንፎርሜሽን እስከደረሰኝ ነገር ያጓሉ ከዚህ የተሻለ ወይ ሐዲስ ከመጣ ግን የኔን ተውትና ወይ ሐዲስ የኔ መዝሐብ ስለሆነ እሱን ተከተሉ ብለዋል ለዚህም ነው ያሁኖቹ ሊቃውንቶች ምንድነው የሚያደርጉት አራቱም መዝሐብ አለ ከአራቱ መዝሐብ ብሉክ ስንቀራ ለምሳሌ ሶስቱ አይማዎች ተከተለውታል አንዱ አይማ ዋጅብ ነው ብሏል ሶስቱ አይማዎች ሱና ነው ብሏል ከሐዲስ ከደልል አንግል ግን የነዚህኞቹ በጣም አጥዋል ነው ብሏል ያምንቀራለን አይደል ይሄ ማለት ነው ስለዚህ አራቱ ምንኛው ናቸው ኢማሙ ሻፊዒ ነው ብለ ሌላውን ስተት ውስጥ አይከተትም እና አቡ ሐኒፋ ነው ተብሎ ሌላውን ስተት ውስጥ አይከተትም ታላላቆቹ አይማዎች ማለት ነው አይቴ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አልዑለማ ዑለማዎች አሉ ሊቃውንት አልሙክተዳ ቢህም እንደ ሞዴል ተደርገው የሚከተሏቸው ከአእመተ الاربعه አራቱ አእማዎች እና ወገይሪም ሌሎችንም ይመስል وهم الطائفه المنصوره እነዚህ ናቸው طائفه المنصوره ይተባሉ እነዚህ ናቸው طائفه المنصوره ይተባሉ ከረጅዋቡድን ይባላሉ አይው አህሉ ሱና هم الطائفه المذكوره የተወሱትና የተጠቀሱት طائفهዎች ናቸው ስለሐዲስ አሐዲስ ውስጥ የተወሱት ናቸው لا تزال طائفه من امتي ብለው ነብዩ የተናገሩት ይችን ጣይፋ አህሉ العلم ብለዋቸዋል ሼኹ البخاري ምን ብለዋቸዋል ያልኩት አህሉ العلم ሊቃውንቶች ናቸው ብለዋል እና ኢማሙ አህመድ አህሉ الحديث አህሉ الاثر ናቸው ብለዋቸዋል الحديث رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه لا تزال طائفة من امتي ثم ختم الشيخ شيخو ያጠቃልላሉ ሪሳለተ ይስን ኪታባቸውን መለስተኛ መጽሐፋቸውን አልሙባረከ የተቀደሰችና የተባረከች ሆነችን አቂደቱ ዋስያቸውን ቢዱዓ ዱዓ በማድረግ ያጠናቅቃሉ ወሰላቱ ወሰላሙ ያአላህ ውዳሴ ያአላህ ሰላም አለ ነብይ በእኛ ነብይ ላይ ይሁን ወሆ የኛ وهو يحينت اقرارات خير خطاب نغرمنا مرقي هنا اقرارات نواب بدعاء نقاط والحمد لله يا الله مسكانا يقبل رب العالمين على من لم ينكباكبه جيتا وصلى الله يا الله الداكيهن على نبينا بنيا نبي لي محمد بمحمد لي وعلى آله فتكتاوتشو وصحبه فبال دربو تشاتهم لي وسلم سلام جرقا الحمد لله وفقنا لختمة هذا الكتاب الحمد لله كم كتاب قرأتم هذا ثلاث صفار كتاب قرأت ان شاء الله اول انت ناشين نجمر الله فتوى الحموية الكبرى نجمرات الله يا ابن تيمية كتابنا يتلاقي فتوى وشفتوى